الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، لازلنا في سورة الأحقاف. يقول الله سبحانه وتعالى، قلنا بيّن الله سبحانه وتعالى أمس في الدرس أمس، قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. أي قال ولقد أهلكنا ما حولكم يا قريش من القرى، أي من أهل القرى، من نحو حجر وثمود وقرى قوم لوط، وصرفنا نحو حجر ثمود اللي هي البلد الحجر، وقرى قوم لوط اللي هي في الأردن، قالوا هي أسفل مكان على وجه الأرض من ضربة جبريل لما خسف بهم، فهي الآن قالوا أنزل مكان على وجه الأرض هي في البحر الميت. في البحر الميت، نعم، سدوم، اسمها سدوم تقريبا، قالوا اكتشفوها مؤخرا. طيب ما فيها يعني حياة؟ قالوا لا، بحكم نزولها يعني إنها خفيضة، حتى البحر سموه البحر الميت، ما يحيا فيك شيء. أرض البحر مستغرب. إيه ما يحيا فيك شيء إطلاقا. نعم. من آيات الله سبحان الله. من وصرفنا الآيات، أكثرنا تصريفها وهو ترديدها. أجينا بآيات كثيرة على أنحاء مختلفة. وقيل صرفناها بيناها لعلهم يرجعون، أي ليرجعوا عن كفرهم. ثم قالت يعني كررنا عليهم الآيات، كررنا عليهم القرآن، كررنا عليهم البينات لعلهم يرجعون، يؤمنوا ويرجعوا من كفرهم ومن بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فلولا نصرهم، أي فهلا نصر أهل القرى أصنامهم الذين اتخذوا، أي اتخذوهم من دون الله قربانا آلهة، أي تقربا إلى الله، والقربان ما تقرب به، وهو حال من الآلهة متقدمة. والتقدير فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة متقربا بهم إلى الله، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال يعني لولا أن ينفعهم هؤلاء الأصنام أو هذه الشمس أو هذا القمر اللي يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ويجوز أن يكون قربانا مفعول اتخذوا وآلهة بدلا منه، والمعنى فهلا منعتهم من الهلاك نصرة آلهتهم لهم، بل ضلوا عنهم، أي غابوا عن نصرتهم ونفعهم، وذلك الضلال وعدم النصرة إفكهم، أي ثمرة إفكهم، أي كذبهم، وآثر شركهم وافتراءهم على الله من كونه ذا شركاء. إذا قلنا كل ما ترتب من عذاب أو من عقوبة أو من شيء فهو بسبب العمل، لا بسبب يعني أن الله سبحانه وتعالى يعذب بدون عمل أو بدون جرم أو بدون، لا، السبب واضح أنهم صدوا عن سبيل الله وكفروا بالله وتركوا طاعة الله، فلذلك استحقوا النار والعياذ بالله. ثم قال وما كانوا يفترون، أي يجترئون ويحترفون من المحال. وقيل ذلك إشارة إلى اتخاذهم الآلهة دون الله، أي واتخاذهم الآلهة وهو كذبهم وافتراءهم. قال قصة دعوة النبي الجن للإسلام. قال ولما بين تعالى أن في الناس من آمن وفيهم من كفر، يعني الناس فيهم مؤمن وفيهم كافر، بيّن أيضا أن الجن فيهم من آمن وفيهم من كفر، فقال سبحانه وإذ صرفنا إليك، أي واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي أملناهم وأقبلنا بهم، والنفر دون العشرة، وجمعه أنفار يستمعون القرآن، أي يسمعوه، يقرأ منه في سورة صلاة الفجر بوادي نخلة، فلما حضروه، أي حضروا القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا أنصتوا، أي قال بعضهم لبعض اسكتوا مستمعين. لما خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة في اتجاه الطائف في وادي يسموه وادي نخلة بين الطائف وبين مكة، فكان يصلي بمن معه صلاة الفجر، قال فكان مرور نفر من الجن في ذلك الوقت، فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي، والصلاة قلنا في سابق هي الصلة بين الله سبحانه وتعالى وعبده، وهي الصلة بين الإنسان وجماعته، إن شاء الله أعلم، وهو الصلة بين الإنسان والإنسان كذلك، لأن الصلاة عندما يأتي الإنسان إلى المسجد أو إلى مكان، أولا قلنا أنها صلة بين الله وبين عبده، لأن لا يصلح الله لك عمل إذا لم يكن لك صلاة. صلة بين العبد والعبد، أنك تأتي إلى المسجد أو تأتي إلى أي مكان تصلي فيه، إذن كان هناك اتفاق بينك وبين أخوانك المسلمين، وصلة وتواصل وتراحم وتواد ومعرفة، يعني ما وضعت وما شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة في المساجد والجماعة إلا للتواصل بين المسلمين. ولذلك إذا إذا إذا جماعة المسجد افتقدوا أحدهم سألوا عنه، إن فلان ما رأينا، إن فلان كذا، قالوا فلان مريض، ولا فلان مسجون، ولا فلان صار عليه والعياذ بالله حادث، ولا فلان من لابد، لأن هذا سبب الجمعة أو الجماعة. الجماعة ليست ما بلا مجرد النقص في الصف ونصلي ونخرج، لا، الجماعة هي أساس التواصل. الصلاة في الأصل هي صلة بين العبد وربه، ما لم يكن هناك صلة بين العبد وربه فليس له في حياته مبرر. لأن إذا كان الإنسان، يعني لاحظنا أن أركان الإسلام خمسة، أولها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم هي مطلوبة منا في العمر؟ مرة واحدة، الشهادة هي مطلوبة مرة واحدة. ثم بعدها إقامة الصلاة، إقامة الصلاة كم هي مطلوبة منا؟ خمس مرات في اليوم والليلة. الزكاة كم هي مطلوبة منا؟ مرة واحدة في السنة. الحج كم هو؟ الصوم كم هو مطلوب منا؟ مرة واحدة في السنة. الحج كذلك مرة واحدة في العمر. يعني لاحظوا، الصلاة خرجت على أنها مطلوبة منا خمس مرات في اليوم والليلة، هذه الصلاة الفرائض. فكيف بغير الفرائض اللي هي النافلة؟ عندك صلاة الليل، عندك صلاة الضحى، عندك صلاة أي صلاة تسمى نافلة. إذن فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وصلة بين العبد وبين إخوانه من المسلمين، وصلة بين العبد وبين نفسه، وصلة بين العبد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبين نفسه. لأن الإنسان إذا كان مضيع للصلاة مثلا، أو مضيع، أولا أنه ضيع الناس صلة بالله سبحانه وتعالى، ومن فقد الصلة مع الله سبحانه وتعالى فقد كل شيء، فقد العلاقة بالله، فقد طاعة الله، فقد الطمأنينة لداخل نفسه. الإنسان يعيش بطمأنينة، فالصلاة هي طمأنينة، فإذا الإنسان ترك الصلاة ترك الطمأنينة، وأصبح مع أمر الأمراض النفسية، مع الهم، مع الغم، مع والعياذ بالله، مع الفقر، مع المرض، مع كل المصائب تترتب على الصلاة. فمن أساء بها كان يعني كانت له يعني نجاة من النار، ونجاة من غضب الله، ونجاة من الفقر، ونجاة من الهم، ونجاة من الغم، ونجاة من كل شيء. إذن فهي صلة مع الله، وصلة مع العبد، وصلة مع نفسك، لأنك أنت الآن تدمر نفسك. ولذلك لو رأينا وتقصينا حقيقة يعني، وحاولنا أن نعرف أغلب المسلمين المصابين بالاكتئاب، أو المصابين بالأمراض النفسية، أو المصابين بالهم والغم، أنا أتحدى إذا وجدت واحد منهم حاشا الله، يقول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويأتينا واحد يقول لا أنا أصلي ولكن إني في هم وفي غم وفي كرب وفي أبدا. أما أنه يصلي وهو لا يصلي، هو يصلي يقوم ويقعد وكذا ويعتقد أنه يصلي، وهذا لا يصلي، يرتكب كل المخازي وكل المعاصي وكل، وهو يعتقد أنه يصلي، وهذا يعني، لأن الصلاة لها أساس قلنا ولها قاعدة. القاعدة الأساسية حتى نعرف أن الصلاة هذه فعلا صلاة، قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الصلاة ما بالله، لأنه بعيد من الله، بس لأن الصلاة أولا قلنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وانتهينا، هذا لأن خاصة النفسي، الإنسان اللي يتعامل مع الشيء النفسي، الشك وإني أنا فيني شيء ولا لا، ذكر الله هو جلاء للهم والغم وللأمراض النفسية. لذلك الآن يقولوا إن الموسيقى إذا فيه موسيقى هادئة أنها علاج للاضطرابات النفسية، بينما الله سبحانه وتعالى يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن ما هو سوى ذكر الله عندي وعندك وعند الثاني والثالث، يختلف. في إنسان يذكر الله وداري إيش يقول، وفي واحد باي يخرط لك المسبحة 1000 ولا 2000 بس ما داري إيش يقول. يعني بعضهم بايجي مثلا يسمع أغاني ويقول سبحان الله واستغفر الله وكذا، أو إنه يأتي إلى مكان فيه معاصي ويقول أنا أذكر الله في هذا المكان. لا، هذا المكان ما هو لذكر الله. إذن قلنا فالصلاة صلة، والآن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقوم يصلي بأصحابه ويقرأ القرآن في صلاة الفجر مع مرور نفر من الجن، فصرفهم الله سبحانه وتعالى إلى الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما حضروا وسمعوا صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا أنصتوا، اسمعوا استمعوا، خلونا نسمع إيش هذا الشيء جديد عليهم، يعني جديد هذا اللي يشوفه، خلونا نشوف إيش هذا قالوا أنصتوا، قال بعضهم لبعض اسكتوا مستمعين أو اسكنوا مستمعين. روي أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حرست السماء ورجموا بالشهب قالوا ما هذا إلا لنبأ حدث، فنهض 7 نفر أو 9 من أشراف جن نصيبين أو نينوى منهم زوبعة، فضربوا حتى بلغوا تهامة، ثم اندفعوا إلى وادي نخلة، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في جوف الليل أو في صلاة الفجر، فاستمعوا لقراءته، وذلك عند منصرف من الطائف حين خرج يستنصرهم فلن يجيبوه وأغروا به سفهاء ثقيف. إذن لا شك أن يعني الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجن لما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. كان من أول الكهان كانوا معهم جن، ولا زال إلى الآن السحرة هم معهم جن إلى الآن، فكان جن الكهان السابقين كانوا يصعدوا إلى السماء الدنيا إلى قرب السماء الدنيا ويستمعوا لما يدور بين الملائكة، فقد يسمعوا شيء ويأتوا بكلمة صحيحة أو موضوع صحيح ويزيدوا عليه 20 و50 و1000 موضوع كذب، لكن قد استغلال أنها تأتي بكلمة صدق قد هي تفتح لها المجال. ولذلك الكاهن إذا قال كلمة صدق قال معها، يقول الله سبحانه وتعالى إنه إلا قول كان قليلا ما تذكرون أو قليلا ما تؤمنون، إنه إلا قول شاعر قليلا ما تؤمنون أو قول كان قليلا ما تذكرون، يأتي بكلمات كذب في كذب، يدخل الصدق في الكذب حتى يوحي أنه عنده شيء. فكان الجن يستمعون، فلما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وضعت السماء للسماء حراس من الملائكة تصدهم، وكذلك جعلت الشهب، فمجرد أن يأتي الجن ليستمعوا تأتيهم الشهب وتحرقهم. فقالوا يعني فيه شيء جديد، يعني ما لابد ما حصل ذا إلا شيء جديد، يعني ما دام فيه تغيير. فقالوا إنهم انطلقوا مجموعة من الجن، قالوا يلا تفرقوا حتى نعرف ماذا حدث وما هو اللي صار، انقطع منا الخبر ولا استطعنا أن نوصل إلى الكهان أو نخبرهم بشيء، فلا بد من فيه شيء. فلما تفرقوا كان من ضمن منهم هذول النفر اللي كانوا حاضرين من نصيبين أو من نينوى في العراق، فأتوا إلى تهامة، وهناك كان في تهامة هذاك المعمر الجني اللي قال أنا عشت مع نوح ومع إبراهيم وكذا وكذا حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما مروا بوادي نخلة أثناء رجوع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الطائف، لأنه لما ضاقت به مكة وأكثروا عليه الأذى خرج إلى الطائف، ولما وصل الطائف وإذا بأهل الطائف أشد وأقسى قلوب وألأم تصرف من أهل مكة، فرجموا رسول الله وأغروا به الأطفال والعبيد والسوقة على أن يرجموه ويأذوه، وفعلا يعني تم أذية حتى دميت قدماه، أصيب في قدميه من الرجم، وقلنا أنه دخل إلى حائط أي بستان فيه لاثنين من أبناء الكبار، فلما رأوه يعني كانوا هم من قريش، فكأنهم يعني حس أخذتهم الحمية نوعا ما وسمحوا له بالدخول في هذا الحائط، وأرسلوا إليه الخادم حقهم الولد النصراني يعطي له عنب قطف له قطف وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمع هذا النصراني قال: عجيب، ما أحد يقول هذا الكلمة في هذا البلاد، كيف؟ قال: من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: من مدينة العبد الصالح يوشع بن نون. قال: وكيف تعرف؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأسلم هذا الخادم والسادة جلسوا في غيهم وفي أبيتهم. فعاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الطائف بعد ذلك الموقف السيء من أهل الطائف الذي آذوا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك من في ذاك الدعاء المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما رأى قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجحمني أم إلى بائد ملكت أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي، أو عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطلع علي أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل علي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان هذا الدعاء المشهور دعاء الكرب ودعاء الضيق، ودعاء عندما الإنسان يبلى بضيق أو بكرب أو بظلم من أحد، فهذا هو الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يردده في ساعات الكرب. نعم. فلما عاد تقابل هو أو وصل هؤلاء الجن إلى هذا المكان الذي هو فيه. وعن سعيد بن جبير: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على الجن ولا رآهم، وإنما كان يتلو في صلاته، فمروا به فوقفوا مستمعين وهو لا يشعر، فأنبأه الله باستماعهم. فلما قضي أي فرغ من قراءته ولوا رجعوا إلى قومهم من الجن منذرين لهم بما يستمعون من القرآن. هؤلاء نفر صالحين، هناك قد يكون إنسان، قد يكون أحد صالح وقد يكون طالح. هؤلاء صالحين عندما رجعوا كانوا فيهم فائدة، بلغوا قومهم ولم يكتموا ما سمعوا. وقال ابن مسعود وغيره: بل أمر الله رسوله أن ينذر الجن، فصرف إليه نفرا منهم جمعهم له، فقال: إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة، فمن يتبعني؟ فأتبعه ابن مسعود لا غير، ما الباقين قالوا الله يستر علينا وعليك، لا غير، حتى إذا كان في شعب الحجون خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وقال: لا تخرج منه حتى أعود إليك. ثم افتتح القرآن وسمعت لغطا شديدا، يعني كلام ورد وآخر، حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم انقطعوا كقطع السحاب. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قلت: رأيت رجالا سودا مستنفرين بثياب بيض. فقال: أولئك جن نصيبين، وكانوا 12,000، والسورة التي قراها عليهم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ضعف هذا بأن النفر لا يطلق على الكثير، ويمكن الجواب بأنه أريد بالنفر رؤساؤهم. ثم قال تعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي من بعد عهده وزمانه، ولم يقولوا من بعد عيسى، فعن عطاء كانوا على اليهودية، وعن ابن عباس لم يسمعوا بعيسى. يعني قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتاب أنزل بعد موسى، فنحن نعرف من بعد موسى يا عيسى نبي مرسل. فيبدو أنهم ما آمنوا بعيسى، أو أنهم ما سمعوا به، لأن من فضائل نبينا صلى الله عليه وعلى آله أنه نذيرا وبشيرا للثقلين، للجن والإنس ولكل الناس، بينما الأنبياء الآخرين كل واحد لقومه. ولذلك هؤلاء الجن لم يسمعوا بعيسى عليه السلام، ولكن سمعوا بموسى، فقالوا: هذا كتاب أنزل من بعد موسى. ثم وصفوه بوصفين: الأول كونه مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما بين يديه من الكتب القديمة، أنه متوافق هو والتوراة والإنجيل والزبور كلها متوافقة مع القرآن. والثاني أنه يهدي متبعيه إلى الحق وإلى طريق مستقيم ثابت وهو دين الإسلام. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذه من جملة قول أصحابهم، وآمنوا به، أي آمنوا بالله إيمانا كاملا، وهو أن تؤمنوا به وبكتابه ورسوله، وقد دلت الآية على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مبعوثا إلى الجن كما كان مبعوثا إلى الإنس. قال مقاتل: ولم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبله. وقال تعالى: أجيبوا داعي الله أمر بإجابته في كل أمر في كل ما أمر به، فيدخل فيه الأمر بالإيمان، لأنه أعاد ذكر الإيمان على التعيين لأجل أنه أهم الأقسام وأشرفها. وقد جرت عادة القرآن بأنه يذكر اللفظ العام ثم يعطف عليه أشرف أنواعه كقوله وملائكته ورسله وجبريل، وقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ولما أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك الإيمان، وهو قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، أي بعضها، لأن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان مما يتعلق بالعباد من أعراضهم كالذنب ونحوه، ومن أموالهم كالديون ونحوها. يعني يغفر لكم، ما قال يغفر لكم جميع ذنوبكم، بل ما كان ذنب هو لله فهو يغفره الله سبحانه وتعالى بالتوبة، وما كان لعباد الله فلا يغفرها إلا أنك تعيد للناس مظالمهم أو أنهم يعفو عنك. لو تطاول الإنسان في عرض أخيه المسلم أو أخذ ماله أو قتل أو سوى، هذا لا مجال إلا من الشخص نفسه. أما ما كان لله سبحانه وتعالى من أخطاء ومن ارتكاب الإنسان للمعاصي والتوبة النصوحة فهي تقبل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قيل هو أسمح الغرماء. وقيل منها هنا زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وبهذه الآية لا ثواب للجن إلا النجاة من النار، وإليه ذهب أبو حنيفة، والصحيح أنهم كبني آدم مكلفون. إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. غدا إن شاء الله بحث للإمام المرتضى في الجن وثوابهم وشهواتهم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.